بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. قسم آهي انجير جو، قسم آهي زيتون جو، قسم آهي طور سينا جبل جو، قسم آهي بلد الامين يعني مكة مكرمة جو. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. بيشك تحقیق اسان انسان کے تمام سونی صورت میں پیدا کیو. ثم رددناه اسفل سافلين. ان کا پوئے اسان ان کے ہیٹ کا وذیک ہیٹ کیو. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. مگر جن ماں ایمان آندو ۽ نیک عمل کیا انن لائے اجر آهي جيڪو ختم ٿيندڙ ناهي. فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. پوءِ انسان توکي ڪهڙي شيءِ دين کان تقريب ڪرائي ٿي؟ ڇا الله تعالى احكم الحاكمين ناهي؟ ها آئون تي گواهه آهيان اهو احكم الحاكمين آهي.